السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق رسول الله وتركه فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحمر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ما منع إلى إنساناته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا من أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا به. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اهتدى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بأن كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وقال لا إله إلا الله عشرا واستغفر عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ثم انه عليه الصلاه والسلام يتعوذ بالله من ضيق المطار يوم القيامه. ومن هذا نفهم ان هناك ضيق لان هناك ضيقا للمطار يوم القيامه حتى تعوذ منه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ايها المؤمنون، ان النفوس جذبت ايا كان حالها أنها إذا قدمت على أرض ينتابها يغشاها شيء من الوجع، شيء من الخوف، شيء من الرجفة، شيء من الطمع بحسب حالها المعظم. وقد أخبر الله جل وعلا وقضى وقدر أن الخلق جميعا سيفدون عليه، يجتمع بين يديه جل وعلا الأغنياء والفقراء الرجال والنساء الأحرار والأرقاء الكبور والصغار خاشعة أبصارهم خاضعة قلوبهم عالية وجوههم. هذا يطمع في رحمته وهذا وجه من نعمته وهذا حق لا نية فيه. على هذا من عرف الله حقا لا يضيع مرجعا ولا يرتابه خوف في ساعة من حياته بعض من خوفه أن من خوفه كونه يجهل كيف سيفت على الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا متى يومئذ أي يوم يدعو هذا يتبعون الداعي وهو إسرافيل يقول أيتها العظام البالية أيتها الأوصال المتقطعة إن الله يدعوكن لفصل القضاء. قال ربنا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات أي سكتت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تدفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يبلغون به علما. وحنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حب عقولا. لا يمكن أن يبشر قلوب العباد من الخوف والوجل أعظم مما يمكن أن يغشاهم حذر ثابت على ربهم تبارك وتعالى، لأن الموقف سينفك عن ذلك القليل. هذان فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما أهل الجنة فقد قال الله عنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أي في الدنيا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأي أحد حتى يستريح في مساء مسكنه يستريح اذا امن امر الاول امن الزواج والتغير. وهذا لا يمكن ان يقع في الدنيا لان الدنيا ليست دار الموت فيضع في الجنه ولهذا قال الله هم فيها خالدون. والامر الثاني ان يمسك جمار حميده وهذا قد يتاتى في الدنيا لكن يتاتى على وجه غير تعب انما يكون الجوار العظيم يوم يدخل اهل الجنه الجنه فيمتعون برؤيه وجه ربهم الكريم جل جلاله. قال الله جل وعلا فاولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا يعنون الهدايه البيان التي اشترك فيها الخلق جميعا ممن بلغتهم الرساله. فالله جل وعلا اوضح لعباده الطريق كله ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا اوضح الله جل وعلا واقام عليه الحجج والبراهين والادله الطاعه. وقصد كذلك هدايه التوفيق. فان الله جل وعلا كما اظهر لهم الطريق وقفا برحمته وفضله واحسانه هداهم الى ولهذا قالوا بعدها وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فيعترفون في ذلك الموقف الجليل بنعمه ربهم العظيم عليهم لولا ان هدانا الله. ثم يقولون لقد جاء ربنا بالحق قالوها في الدنيا تعبدا لكنهم لا يقولونها في الاخره تعبدا لان الاخره ليست دار عباده ليست دار عمل لكن يقولونها في الاخره سرورا وفرحا وغبطا. يقولونها في الدنيا تعبدا ولهذا امنوا بالرسل لقد جاءت رسل ربنا بالحق لكنهم يقولونها يوم القيامه سرورا وفرحا ربنا بالحق ونودوا ان نادتهم الملائكه ان جئتم الجنه اورثتموها لم ناتيكم فيها احد بما كنتم تعملون. لكن المنقلب الى الجنه انما يكون بعد اوان واروان. والمقصود في هذه الاشراق حول هذه الايه القرانيه فلا تسمعها الا عسى ان يجيك المؤمن ما يريد. اذا كان ذلك الموقف شديدا فإنه لا ينجي منه إلا رحمة رب الجليل. وإذا كان لا ينجي منه إلا رحمة رب الجليل فإننا مطالبون في الدنيا أن نجيب الله في قلوبنا. Thank you. ومن حوله بأن الله جل وعلا عظيم وأن رب تبارك وتعالى غني وأن الخالق جل وعلا لا أحد أعظم منه ولن يبلغ الإنسان هذه المرتبة حتى يبعث بقلبه هو أولا عظيم العلم لله تبارك وتعالى وبأعظم الرزق الذي أسمائه وصفاته وآثار نعمته وبذلك العلم المحمود الذي يدل على رحمة عباده جل جلاله أن يعلم الإنسان ضعفه وأنه لا حرب له ولا قوة له إلا بوجهه ويعرف هذا بأن يتدبر ما ذكره الله في القرآن عن أولياء الصالحين كيف أثنى عليهم لما أذاع عليهم النعم كيف ضربهم ويتأمل في القرآن ما ذكر الله جل وعلا في حال أهل الكفر لما أذاع الله عليهم النعم كيف ضربهم قال ربهم في الزمر فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون التخويف في الواقع مما سياق التغفل لا يكون في مقابل الجزاء التخويف لا يقال في النعمة التي تكون جزاء يقال في النعمة التي تكون تغفلا فالله جل وعلا يخبر عن جنس أهل الكفر بأن المرء منهم إذا مسه ضر وجر وكر لجا إلى ربه فإذا تفضل الله جل وعلا على منهم كانت في بدن أو في مال أو في ولد لم ينسبها الى الله ونسبها على علمه بضرائب المكاسب وقدرته على جمع الاموال وان كانت في بدنه نسبها الى قدرته على استشلال الغنى وكل نعمه يبكى يجد لها طريقا ينسبه الى نفسه قال انما امتلته على علم جاء شرط القران على هيئه ادراك بل هي فتنه الامام اعطينا كما اعطينا وخولنا كما خولنا واستدراجا واختبارا وابتلاء لكن جعلك ان هذا فتنة واستدبارك عن سماع الايات وصدك عن اخذ العبرات جعلك من الخاسرين ولما كنت لا تعمل بعلمك اصبحت انت والجاهل سواء فلما ذكر الله جل وعلا الصالحين من خلقه والقانتين من عباده اخبر جدته ان النعم اذا اقبلت عليهم علموا انها من الله وان الله قادر على ان يسلبهم اياه قال الله تبارك وتعالى عن عبده الكريم سليمان عليه السلام فلما راه مستقرا عنده اي عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلغني اشكر واكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم مما يعين على ذلك الموقف مع الوجد من الله تبارك وتعالى وإدراك أن النعم منه وإدراك العبد لضعفه قيام العبد بواجب العبودية فهذه الأجساد قد يحبب أن تحوز في النهار ليقتات مما تقتات الزوجة والوالدان والأولاد لكن ينبغي أن يكون لمن يرجو لقاء الله حظ من ساعات الليل يقيم فيها بدنا بين يدي ربه جل وعلا حتى قال بعض اهل العلم ان قول الله وفي انفسكم افلا تبصرون المعنى ان الله انان من ذا المفاصل حتى تكون قادره على السجود والركوع له جل شانه وهذا يدرك من يعلم ما ذكره الله جل وعلا من الخلق ولم يرد الله من الخلق ان يستكثر بهم من قبله ولا ان يستعز بهم من ذله لكنه جل وعلا اراد من الخلق ان يعبدوه فمن طواعيه من قلبه من غير راع يراه ومن غير رقيب يظهر أي مكان في بيته أو في غير بيته. ثم أوقف نفسه فرحا رضا وفخرا أنه يقف بين يدي الله، وأوحى يلين هذه المفاصل لمن خلقها، ويجعل الجرحة في الأرض إجلالا لمن ذرعها، ويذكر الله تعظيما لمن جعل له لسانا وشفتين، ويجد قلبه ويذكر يوما يمتع فيه بلذة النظر إلى وجه الله العظيم. هؤلاء هم مسألة الناس وقوفا في يوم المحشر. ممن يعاني على الوقوف في يوم المحشر رجل أتاه الله نارا فقام أولا بمن يقود فلم يضيع، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ثم بدأ بالسائل والمحمود فأعطاه يرجو بعطيته ما عند الله، وأعطاهم على ربهم، ضربوا في العلانية حتى يبتلي به الناس، وضربوا في الخفاء لا يعلمه إلا الله حتى يدرج فيه ما يريده الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مما يعين على الوقوف بين يدي الله جل وعلا كثرة ذكره، وهو يقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما قيل له: يا رسول الله أي ذكري أفضل؟ قال: أصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. شأن هذا أن يريد بهذا كله وجه الله. قد جاء في الأثر أنه يؤتى ببعض العباد يوم القيامة بين يدي الله، تأتي الملائكة فرحة بما صنعوا، ومعها أعمال ذلك العبد، فتصبها بين يدي الله صبا، فيقول رب العالمين: دعوا هذا اقبلوا هذا، دعوا هذا اقبلوا هذا. تتعجب الملائكة تظن أن العمل كله مقبول، فتقول وعزتك: ما رأينا إلا خيرا. فيقول رب العالمين: إنني لا أقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهي. وفي هذا من التخويف ما لا يخفى، لكن ما من مؤمن يعرف الله يجد يوما على قلبه. إنما كل الطمع كل الأمل في عظيم رحمة الله جل جلاله، وعظيم الأمل في رحمته ساقنا إليه القرآن. أين ساقنا إليه القرآن؟ أن الله جل وعلا ذكر في مواطن كثر في كلامه العظيم هول الموقف، وفي كل ذكر لهول الموقف يذكر جل وعلا اسم الرحمن من أسمائه. قال الله جل وعلا: الأمر يومئذ الحق للرحمن. وقال جل وعلا: خشعت الأصوات للرحمن. ونظر الله في القرآن الكريم هذا الذي جعل العلماء يقولون إن الطمع كله في عظيم رحمة الله جل وعلا. صوت الأقدام سبب وقت خلاف الإبل على الأرض أمس، وهذا رجع الأرواح والإبل عند الله جل وعلا. يخرج الناس حفاء غير مبتعين، رعاء غير مبتسمين، غرلا ما كان يزعل حول ما حول الذكر العاق، بهما غير مدولين لا يملك احد من السلطان شيئا. على ارض بيضاء مهيئه لم يمس الله جل وعلا فيها طرفه عين، فيثبت كلهم على ربهم ويستحيل بهم القوم يفتدوا منهم الشمس يلجمهم الحرام. ومما يقع في ذلك اليوم من اهوال واحوال يقع الحرف، والحرف حرف ما اتاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحرف ذكر النبي طوله وعرضه وعدد انيته وعدد انيته وطعم شرفه. تستحم عليه هذه الامه كلما كان الفرد والمرء اقرب السنه كان اقرب من الحرف، كلما كان اصبر على اذى الناس كان اقرب للحرف، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الانصار انهم سيجدون اثره بعد، فقال لما تامرنا يا رسول الله؟ امرهم بالصبر وجعل المؤمن بينه وبينه الحرف صلوات الله وسلامه عليه. فكلما كان الانسان عرضه لاذى الناس وكان اشد صبرا على اذاهم كان اقرب الناس الى ان يشتغل بحوض رسولنا صلى الله عليه وسلم. اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل العرش، قال سبعه يريدهم البعض تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم امام عادل لما يترتب على صلاح الامام صلاح الرحمن. ثم قال وشاب نشا في طاعه الله، وهذا مطلب عزيز يعجب ربك من الشاب ليس له صبر، لكنك ان طلبت راضيا ولله الحمد والمنه في امه الاسلام اليوم رايت جمعا كثيرا نحن على ظاهرهم والله اعلم اسرائيل فيهم الى الاقبال على الله والبعد عن الشهوات ما لا يخفى على كل ذي اذا ما تفاخر بالالحان احد فان الحانه الانفال الاوساط يرددون القران ويتلونه حول سواد الازهر يغضون ابصارهم عما حرم الله ليس بين ايديهم الا كتاب ينشرونه ويقرؤونه واذا ارمن عليهم الليل قاموا به بين يدي ربهم فيه من النذر لوالديهم والاحسان الى الناس انفاق هؤلاء يرجع ان يكونوا ممن قال فيهم رسول الله وشاب نشا في طاعته. ثم قال الرجل قلبه معلم بالمساجد، هذه المساجد جعل الله جل وعلا بيوتا يذكر فيها اسمه. متى قال الله في بيوت ابي اقام ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ بعد ان قال قبل ياتي الله لنوره من يشاء، فاخبر ربنا ان كلامه نور ودينه نور ونبيه نور وقرانه نور، ثم اخبر ان هذا النور اينما راه اينما كان اينما حل محله الاول ومقامه الادنى الاخر بيوت الله. قال لا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه، وامر جل وعلا على لسان نبيه ان ينادى فيه الى الصلوات الخمس. يبتلي الله عباده من يسمع المؤذن من يجيب ومن لا يجيب، فمن يجيب يجعل الدنيا مرارة ويأتي المسجد مع المسلمين يصلي ويسجد، فإذا كان يوم القيامة وأمر الناس بالسجود لانت مفاصله في الآخرة كما لانت في الدنيا، لكنه إذا كان يسمع حديث الصلاة الحي على المنام ويأبى أن يأتي المسجد وأمر من موقف بين يدي الله أن يسجد، أمر الله جل وعلا أن أهدم معصيته يملك شيء عساق يمنع من السجود فلا يستطيعون خشعه الابصار ترهق الذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. والله لو ان المرء وهو على فراشه في بيته اذا سمع المؤذن استصحب هذه الايه والله انه من اعظم النعم ان تتفقد جسدك حال سماع المؤذن تحمد الله ان لديك قدره ان تذهب الى المسجد، تحمد الله انك قادر على ان تكون مع الناس تصلي. فاذا سجد امامك وسجدت وسجد من عن يمينك وعن يسارك وعن من وراءك ومن كان امامك تذكرت قول الله من نبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ان كنت بين المؤمنين تصلي وتسجد. والله لو قدر ان سقف المسجد اطلق عليك لكان فخرا لك ان تلقى الله واخر عهدك بالدنيا سجود. عندما تسمع قول المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح من هنا قال عليه الصلاه والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد. لما؟ لانه لا يرى في المسجد الا مصلي او ذاكر او جاري للقران حتى ما هو عند المصحف. فهو في حال تقلبه من ربه تبارك وتعالى وتدريه من خلقه. ثم قال عليه السلام ربما تحبى بالله اجتمع عليه وتفرق عنه. والحب في الله من اعظم واوثق هو الايمان. لا يزيد بهديه تعطى ولا ينقص بموقف يتم فيه النصح، وانما يزيد وينقص بحال طاعتك وقربك من الله. فاذا راك اخوك محطما بربك قائما بحقك عودت بعينيه فاحبك. هذا من ينطوي تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تفرق عليه بمعنى فرق بينهما الموت وهما على هذا. ثم قال عليه السلام ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. هو هذا الخوف من الله في الدنيا هو الذي جعل اولئك الغرماء الاجلاء في المقامات الرفيعه يوم القيامه شده خوفهم في الدنيا. قال ربنا عنه ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا عنه ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونحن نرى هذا الله اياكم ممن يسافر بالشرائط مصارعه وياتي هذه مواطنها طمعا في سهرة حائلة وشهوة زائلة، ونرى ممن تقبل عليه الشهوات فيلفق منها فرار يوسف واستبق الباب. هي تريده وهو يدنى عن الشهوات ولا يمكن ان يستوي الحالان بين يديه. ورجل دعته امرأة ذات منصب بمنصبها تحميه وجمال بجمالها تغوي، لكن لا ننصفها مخافه ولا جمالها اغراء، لانه قد نبت في قلبه الخوف من الله. من اين اتى الخوف من الله؟ من تدبر القران. لما تدبر القران وفرح عرف عظيم جلاله ربه تبارك وتعالى قل اني اخاف ان عصيت ربي عذابه من عظم. قال عليه الصلاه والسلام رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى الشمال ما تنفق يمين. وهذا له وجهان، الوجه الاول ظاهر وهو ان الانسان ياتي لفقراء لا يعرفونه في امه من ليل او انقطاع رشد في النهار فيطلب بابا لفقراء او لامه او ليتامى او في قارعه الطريق فيلقيهم لا يريد بعقيدته الا وجه الله ولم يعرف له اسما ولا رسما ولم يخبر بهذا احدا فطرا في قلبه رجاء ان يلقى الله جل وعلا. الحاله الثانيه مسكنة على طرقاتها أو عند مساجدها، ولو قومت ما يبيع ربما لا يساوي عشاء ليلته، فهو يريد أن يعطيه دون أن يشرح، لأن هذا لا يسأل يمين، فيأتيه الأمر الذي يظن أن ثمنه كذا وكذا، فيقول له هذا بكذا، فيذكر ثمنا غير معروف أكثر بكثير من ثمن الزاد الأصلي، فيصرف ذلك فيعطيه إياه ويبدو على أنه اشتراها منه بماله، وذلك لم يأخذها تعطيه، وهو إنما أراد بذلك أن يعطيه إياها دون أن يجعله يرهب ما أوجه السؤال، يبدو لصنيعه هذا ما عند الله جل وعلا من النجم. والقصة على هذا نراقبكم لمن توظفه وتقربه منك لتعطيه من غير أن يسأل. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه: ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه، ذكر الله خاليا في موضع لا يراه احد، والذكر هنا على ربه. الله جل وعلا له صفات جلال وله صفات جمال، فاذا تذكر صفات جمال الله اشتاق الى لقائه واشتاق الى رحمته، وإذا تذكر صفات جلال الله خاف من الله، وأحيانا يجتمع الحالان على القلب، وأحيانا يجتمع على القلب أحدهما، وأيا كان منها نشط القلب منهما وفاضت العينين في حال خلوة، دخل بقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا مما يكون من أخبار يوم القيامة لقوله جل وعلا: فلا تسمعوا إلا همسا. مما يقع في ذلك الموقف أن الله جل وعلا يأمر أهل الجنة بدخول الجنة، ويدخل أهل النار النار، على أن أهل النار على حالهم حال خلود وهم كالرحمة، وحال عندما ينقطع الصراط لأهل الطاعة، يعني يتجاوزونها، يأتون ربهم جل وعلا والمؤمن الرحيم في كل مأمن، فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا، فيقول الله جل وعلا: اجعلوا فمن وجدته في قلبه مثقال إيمان من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار حتى يتمكن هؤلاء من إخراج دمهم، لا بد أن لا يكون للنار سلطان عليهم، فيأتون النار فيخرجون منها أموالا، يقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، أي كل واحد في قلبه مثقال إيمان من إيمان خرجنا. فيقول الله جل: فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من ايمان فاخرجوه. فيقولون فيخرجون اقوام الكفر، يقولون: ربنا لم يقتل احد ممن امرتنا به. فيقول الله جل وعلا: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرين، يقولون: ربنا لم يقتل احد ممن امرتنا به. فيقول ذو العزه جل جلاله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. ثم يقول عن ذاته العلية: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. ثم إنه جل وعلا يضع يده في الجنة والخبر بالصحيحين، يضع يده في النار فيخرج أقواما قد انتحش أي صاروا حمما من النار، ثم يلقيهم جل وعلا ولو قطرة ولو رحمة ولو عزة والخلق خلق لا يستطيع أن يماليه أحد فيما يفعل، فيلقيهم على نهر يقال له نار الحياة فيربطون كما فلا تضبط الحبة في محيل السيل حتى أن نبينا عليه السلام ورب نفعه قال ما رأيتموها مكان الظل يكون عصر أم يبقى مكان الشمس يكون عصر قال ثم يأتون باب الجنة فيسمعون أصوات أهل الجنة يعني بمعنى أنهم يرون بعض على كل فيقول الرب جل جلاله والجنة جنة لكم هذا وعشر أمثاله معه فهم لم يدخلوا الجنة بعد لم يروا نعيمها للجنة قال ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من الأولين والآخرين فيقول الله أنا أعطيكم أفضل من هذا قال ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدا أبدا اللهم إنا نسألك في جنبنا هذا كله رضوانك الذي أسخط عليك والله الذي أحل القسم به ما طلبت نفسي مظلما أعظم برضوانك ومؤمن على عبد بنعمة أعظم برضوان الله ربنا ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل أمر بل إن روح الجنة الحق هو أن المؤمن يلحق برضوان الله جل وعلا فإن كان هذا رؤيتك وهذا مطلبك وهذا الذي تشكره فالله الله في الصلوات الخمس أعناك لها وأنت على ذلك الله الله في صلاة الفجر فإن الله يقول بقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله الله والدين لا يعيان منك عقوقا فإن الله يقول اغفر لهم من شكا وفد إلى الرحمة قل رب ارحمهم كما ربياني صغيرا الله الله في أعراض المسلمين لا إلى أحد من الله مثل أحد من المسلمين في عمله كشيء لا امرأته ولا بناته ولا ولد ولا بنت الله الله في جيرانك لا تبخسهم حقهم ولا تجعلهم يبيت احدهم لا يامن براءتك الله الله في امه الاسلام كلها ان تفقر كبيرا وترحم صغيرا وتحسن الى السائل والمحروم فيها الله الله في القران ان تقراها لا يليق بالمؤمن ان يمضي عليه يوم كامل لم يفتح فيه مصحفا يقرا فيه إن كان ولو لحفظ في قلبك أو ود من ديار أهلك فعلى الأقل بين الحين والآخر أترك شيء مما أمرك الله جل وعلا مما أنزله الله جل وعلا على قلب نبيك أترك شيء من كلام ربك الله الله في ذكره في الذكر الحكيم أن تقرأ لكن ونحن نؤمر بهذا كله ونسأل الله العفو والعافية لا بد أن نستصحب أمرا نعين على الله وهو علمنا أن الله جل وعلا غني عن هذا كله كل أول وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يعني كتب أمة وولد وآخرة ويوسف وجنة كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فاسألني فأعطيت كل ذي سبيل مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا العلم بعظمة الله هو لذة العبادة الحقيقية علمك بفقرك بعجزك بنقصك ثم علمك بجلال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك أي عرفت أن ربك عظيم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. كمان أن الإنسان يستصحب وهو يقول بهذا حسن الظن بالله جل جلاله، فإن حسن الظن بالله والله من أشرف وأجل مقامات الله. إن الكريم لا يظن به إلا الكرام، والعظيم لا يظن به إلا الأمر العظيم. فهو تبارك وتعالى بما أنه أخبرنا أنه قليل عنا، فإنا إذا أحسننا الظن به جل وعلا رحمنا برحمته بحسن ظننا به تبارك اسمه وجل ثناه. كيف يكون حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله أن تقوم في الليل تصلي يحسن ظنك بالله أن الذي قذف في قلبك أن تخشع، فتقول له حليم أن يقبلها منك جل جلاله، لكن لا تجزم، لكن يكون حسن، يكون هناك حسن ظن بربك. تدخل المسجد ترى عاقلا هنا وهناك رافعا يديه يدعو، فيقع في قلبك من حسن ظنك بربك ان الله جل وعلا سيستجيب له، فتقول في نفسك دون ان تخاطبه دون ان تشافعه ابشر، فان الذي تدعوه عظيم جليل كريم. هذا من نماذج حسن الظن بالله. ومن مما يجب ان يستصحب في هذا المجال في هذا الامر الجديد ان يعلم ان الله اذا اراد بعبد خيرا عرفه بالاخره. قال الله جل وعلا عن المؤمنين الخلص: انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. ورسوله صلى الله عليه وسلم ما انشا اكثر ضعيف واكمل جيل وهو جيل اصحابه على شيء اعظم من انه عليه السلام رفضه في الاخره. قالوا لئن طعنا والنبي يعمل من مدار العمل المضلل. قال عليه السلام: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. مما في هذه الموعظه مما يعينك على طاعه الله أن تتأسى برسولك صلى الله عليه وسلم. هو عليه السلام ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات وجعله على الذروة من الرسل كلهم، فإن ربنا جل وعلا قال تبارك اسمه جل ثناؤه: تلك الرسل ظلم بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ثم على قول جمهور العلماء جعل كل حسن الصفوة منهم. قال ربنا تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل على خلاف بين العلماء، هل من هنا بيانيه او بعضيه؟ والاظهر انها بعضيه، فيكون اولو العزم من الرسل خمسه يجمعه قول القائل: اولو العزم نوح والخليل المجد موسى وعيسى والكريم محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. جعل الله جل وعلا لا لنا قوه الا اسوه. قال ربنا: من كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. بقدر الله وقضائه لم تجتمع اعيننا برؤيه صلى الله عليه وسلم عليه، وانا لنرجو الله وهو الذي اكرمنا بالاسلام من غير ان نسال، وجعلنا من امه نبينا عليه السلام من غير ان نسال ان يمن علينا بالنجح من النار وجوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وهو يقرأ أياما نظرة بالسيرة الراقبة صلى الله عليه وسلم أن يزداد حبا وتأسيا والتماسا بهديه، صلى الله وسلامه عليه على الله جل وعلا أن ينشره معه، ويعلم أن الله جل وعلا فعل على النبي الكريم صفات الجلال والكمال البشري في ذروتها، فلا أحد أصحى منه يدا ولا أشجع منه قلبا ولا أعظم منه طلبا ولا أكرم منه عطاء صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميل عهدك ذمة سنة الله، وإذا ابتليت فخير زوج عشرته، وإذا ابتليت فدونك الأبناء، وإذا حنيت الماء لم يرد ولد، أن القياس والملوك بما أنصفت أهل الفضل من أهل الغنى، فكن في دين الله سواء، لو أن الإنسان تخير ملة ما اختار إلا دينة الفقراء. يا أيها المصراف إشارة إلى ما لا تنام الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراف؟ بهما سقط مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوم بالحرارة كلما طويت سماء قلدت كسماء. أنت الذي رمى البرية دينه ماذا يقول ويظهر الشعراء المصلحون أصابع جمعت يده هي أنت، بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله وصحبتك حال محمد من فلاح جمال واستقبل الأنوار في وفاته بجنان عدل مالك السماء سبحانه. هذه موعظة موجزة، ما بقي من الوقت الأكمل والأفضل أن يجعل في الإجابة على أسئلتكم، فإنها أنفع للناس، فللوقت وقت وللفكر وقت بما فيه. كنا نسال عنه في اشخاص من الاسماء استغفر عليهم ونجيب. ماذا معاهم قصه يديه؟ اسال الله ان يلين قلب ابيك عليك. يقول معظم الاستماع للغناء بدون آلات المعازف والطرب. الغناء محرم، وأما إنشاء الشعر بدون آلة ودون معازف بالكلية هذا ليس من الغناء، ليس من النشيد. الحسن بن الحسن سيدي كذلك بعض المسائل العائلية تتعلق بإنفاق الزوج وما شابه ذلك، صعب النظر معها الملل، لكن هل الأزواج يتقوا الله جل وعلا في زوجاتهم وأن يؤدوا ما أمرهم الله جل وعلا به من النفقة وإحسان الإشراق؟ الله يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ورجل إذا عرى إلى الفراش أكبر 33 وحمد 33 وسبع 33 هل هو على السنة؟ والسنة الواردة أن يسبع 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34 كما علم النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم. بقية الأدلة والأسواء أحسن. ما رأيكم في العطور الحالية هذه النجسة؟ الصواب إن شاء الله أنها غير النجسة، غير نجاسة الخمر، نجاسة معنوية أعذر الله إلا. عندي ولدي لا يصلي وله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يتصدق بصدقة أرجع أن يدفع الله حقا سوء في الدنيا أو يرزقه في الآخرة، هذا جائز، يعتبر ذلك أنه يبذل به وجه الله، هذا هو جائز ولا حرج. يقول الدعاء الشيخ عبد الله القيام، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه عن الإسلام والمسلمين ومن طلب تحقيق الخير جزاه الله وسلم وذكره يعود التوفيق الإنسان بعيدا عن كلفة الإلقاء. أنا أعطيك شيء عنه، توجد صلاة العشاء وتوجد صلاة الفجر وتوجد صلاة الوتر وتوجد نافلة قبلية لصلاة الفجر، كم؟ أربعة. الموفق من إذا أصبح غادر إلى عمله يتذكر ليلته التي خلت، مثلا غدا الخميس تتذكر الأربعاء مساء، فإن كنت صليت العشاء بجماعة وقمت من الليل ولو شيئا يسيرا قبل النوم أو بعدها وصليت رغيبة الفجر النافلة قبل الصلاة وصليت الفجر في جماعة، فأنت على خير عظيم، حتى إن روحك قبضت فإن صاحبها بحاجة الله لأنه قام العشاء والفجر وأوتر وصدر رغبة الفجر، والله لا يرزق هذا إلا الموفق. ثم انظر إن كان هناك تقصير فكل من حسيب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معه. هذا الذي به يعرف الإنسان ميزانه بين يدي ربه، إذا أصبح تذكر ما غضب ويسأل نفسه عن صلاة العشاء والفجر وعن الوتر وعن النافلة.